كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. بك نال المؤمنون فوق ما هم يطلبون، بك نال المؤمنون فوق ما هم يطلبون، وبنوا في الدهر مجدا مثله لا لن يكون، وبنوا في الدهر مجدا مثله لا لن يكون. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. أنت من أول يوم جئت للناس جديدا، أنت من أول يوم جئت للناس جديدا، ومضى الدهر وما جديدا ومفيدا، ومضى الدهر وما زلت جديدا ومفيدا. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. بك يا خير نظام أنقذ الله الأنام، بك يا خير نظام أنقذ الله الأنام. لم نجد من جن سواك بعد أن عم الظلام، لم نجد من جن سواك بعد أن عم الظلام. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. جئت من رب السماء رحمة دون انتهاء، جئت من رب السماء رحمة دون انتهاء، وكما كنت ستبقى دائما كل الرجاء، وكما كنت ستبقى دائما كل الرجاء. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب. كل ما فيك جديد أنت يا خير كتاب، وهو حق ومفيد، وهو عدل وصواب.